önce tamam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الليلة إن شاء الله مع اسم جديد من أسماء الله، وهو الرقيب جل جلاله، الرقيب. والرقيب على وزن فعيل بمعنى فاعل، بمعنى راقب، بمعنى راقب، أي مطلع، حفيظ عليم بما في الضمائر وما تكنه السرائر، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع معنا، وهو كما في قوله تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن ذكر هذا الاسم في هذا الموضع، كذلك في قوله تبارك وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن ذكر هذا الاسم مطلقا، وذكر منونا، وذكر على سبيل العلمية. إذا توفرت في هذه الأوصاف 3 دل على أن هذا من أسماء الله الحسنى. أن يكون مطلقا، أن يكون معرفا، معنى الرقيب معرف صح لا، أن يكون منونا، أن يكون مطلقا. الوصف الآن الرحيم نفس الأوصاف توفرت، الشروط: العليم، السميع، البصير، الرحمن، العزيز، الحكيم، التواب، العفو، الكريم، المتعال، الجبار، الغفار، الغفور، العفو، سبق معنا. كل هذه توفرت فيها الشروط عالمية، ورد منونا، ورد مطلقا، وهو الغفور الرحيم. معنى أما قوله تبارك وتعالى: إن من المجرمين منتقمون، ورد مقيدا، إن من المجرمين منتقمون. ولذلك اختلفت كلمات العلماء في المنتقم، هل هو من أسماء أو من الأوصاف. كذلك اختلفت أقوالهم في اسم الحفي، إنه كان به، لأنه ورد مقيدا ليس مطلقا، معنى إنه كان به حفيا، ورد شيخ أحمد ورد مقيدا ولم يرد مطلقا. وفي قوله تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، ورد منونا، وهو التنوين من علامات الأفعال ولا الأسماء؟ الأسماء معنى تنوين من علامات الأسماء. الفعل لا ينون أبدا، الحرف لا ينون، إنما ينون الاسم معنى بالجر والتنوين والندى وال ومسند للفعل تمييز حصل، أي يميز الاسم بهذه الأشياء بالجر يعني بالخفض والتنوين وبالنداء، يا زيد يا عمرو يا بكر يا محمد يا سعيد. ها؟ إنما الفعل لا ينادى، الحرف لا ينادى معناه الجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم، المسند يعني الإضافة، قام زيد أكل بكر جاء عمرو أضفت إليه شيئا، أسندت إليه وأضفت إليه شيئا. إذن الآن كيف نعرف أن هذا من أسماء الله الحسنى؟ بشروط، ها؟ أن يكون منونا، طيب أن يكون مطلقا معنى أن يكون معرفا، إن لم يكن منونا فيأتي معرف، إن التنوين إذا جاء ذهبت إيه؟ قال التعريف، خلاص؟ عرفنا؟ أن يكون مطلقا، أن يكون منونا، أن يكون اشتمل على العالمية، معنى؟ طيب، والعالم له شروطه وأوصافه. قال: وكان الله على كل شيء رقيبا. إذا الرقيب من أسماء الله الذاتية، معناه تدل على رقابة الله عز وجل واطلاعه وعلمه وحفظه ورعايته للمخلوقات. إن الله كان عليكم رقيبا، فلان رقيب على كذا، يعني حفيظ حارس معناه راعي عليه، هذا معنى رقيب في الأدميين، في صفة الأدميين. فلان رقيب على المال، فلان رقيب على الشركة، فلان رقيب على الأيتام، يعني حفيظ عليهم. والرقابة في أسماء الله عز وجل هي الاطلاع والعلم والحفظ والحماية والحراسة، معنى تعتقد هذا، تعتقد هذا. كذلك جاءت رقابة الله عز وجل بالمعنى في آيات كثيرة، في آيات كثيرة جاءت بالمعنى، فقوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من الملائكة جعل الله عليك حفظة يحفظون عليك ما تأتي وما تضر، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مبين أي بين واضح. وأيضا قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا من تمام رقابة الله واطلاعه وعلمه وحفظه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. وقال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال في بعض الأحاديث وردت هذه الصفة وورد هذا الاسم، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فأول ما يكشى إبراهيم الخليل عليه السلام، أول من يكشى معنا كرامة له، إلى أن قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا فيه عرصات القيامة. حديث أبي هريرة رواه أبو داود في سننه: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فقال: خللي وربي، أبعدت علي رقيبا، يعني الله هو الرقيب ولست أنت الرقيب. فقال: والله لا يغفر الله لك. أخوه المجتهد في العبادة أقسم أن الله لا يغفر له ولا يدخله الجنة ولا يرضى عنه. قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. وقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد في العبادة: أكنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا بي إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده تتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أفسدت دنياه وآخرته. ما هي الكلمة؟ لما قال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة، تألى على الله، أقسم على الله عز وجل. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجزم ولا يقطع لمعين من الناس بجنة ولا نار، لا يقطع لواحد بجنة ولا نار. قال روى هذا أبو داود في سننه في كتاب الأدب: باب النهي عن البغي. النهي عن إيه؟ عن البغي، البغي في الكلام، تعدي بالقول، كل هذا اسمه باغي وتعدي وظلم. أيضا من الأحاديث الواردة في باب المراقبة لله عز وجل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان نوعان: إحسان في حق المخلوق وهو كف الأذى وبذل الندى، بذل الندى الجود وطلاقة الوجه. الإحسان في حق المخلوق هيكون ازاي؟ ها عند عبد الوهاب: كف الأذى، ما تأذيش إخوانك لا باليد ولا بالقول ولا بالضم. طيب وبعدين؟ وبذل الندى يعني الجود، الندى الكف ده اسمه الندى معنا، ها؟ وطلاقة ايه؟ طلاقة الوجه، هذا هو الإحسان في حق من؟ عند أخينا محسن حق المخلوق. وفي حق الخالق: أن تعبد الله أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا الإحسان في حق المخلوق كم؟ وفي حق الخالق الدرجة الأولى أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، إذن كأنك تراه عبادة إيه؟ رغبة. رغبة. طيب كأنه يراك عبادة إيه؟ رهبة، حذر وخوف ورهبة. عرفنا هذه؟ طيب إذن حديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم درجات الدين وهو الإحسان. كم أركان الإحسان؟ كم ركن؟ ثلاثة. ماشي، الإحسان ركن واحد. خلاص، الإسلام خمسة أركان، الإيمان ستة أركان، الإحسان ركن واحد. خلاص خلاص، أعلى مراتب الدين الإحسان. كل محسن مؤمن، خلاص، وكل مؤمن مسلم، وليس العكس. أعلى وأحسنه إن الله يحبه المحسنين، وأحسنه في حق الخالق وفي حق المخلوق. معنا يا إخوان؟ طيب، في الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة في كتابة الحسنات والسيئات على العبد، قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به. الله أبصر به، الله أعلم به. قال: ارقبوه، انظروه. معنا يعني انتظروا عليه، ولم ترقب ايه قولي، يعني لم تنتظر قولي ورأيي. شوف معنا، كان عبد الله بن مسعود يقول: اركبوا محمدا في اهله، يعني اخافوا الله في اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشبوهم لا تلعنوهم الى اخره. معنا تفضل شيخ. طيب، قال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جرايا، من جراي أي خشية من الله. وعندنا ثلاثة نفر في بني إسرائيل الذين آووا إلى الغار في ليلة مطيرة، فانكفأت صخرة فشدت عليهم فم الغار، فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذا إلا صالح أعمالكم. معنى، وذكر من شأن هؤلاء الثلاثة الرجل الذي أعطى ابنة عمه 100 دينار على أن تخلي بينه وبينها، ولما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام ترتعد فرائصه من ماذا؟ من خوف الله، من خشية الله، من كونه يعتقد أن الله هو الرقيب المطلع. انظروا آثار الإيمان بهذا الاسم، له ثمرات إيمانية عظيمة إيماننا بهذا الاسم. ومن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يوسف عليه السلام دعته امرأة العزيز قال: معاذ الله. الإيمان، الاطلاع، الإيمان برقابة الله عز وجل. لو آمنا بهذا الاسم حق الإيمان ما غش غاش في عمله، ولا غش موظف في وظيفته، ولا غش مدير في إدارته، ولا خانت امرأة زوجها. الرقابة، الإيمان باطلاع الله، الإيمان بعلم الله الذي لا يند عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض، كذلك معنى حديث عبد الله بن مسعود في خطبة الحاج، قال عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة تقدم بين يدي الكلام في المحاضرة، في الخطبة، في الكلام العام، في بين يدي النكاح والخطبة يقدم بهذا الكلام الجميل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسبق معنا أن بينا في حديث مسلم أن رجلا من العرب يقال له ضماد كان يرقى من الجن في الجاهلية، فسمع قريشا تقول إن محمدا به جنون، حاشا لله أن يكون نبينا كذلك. ذهب هذا الرجل إلى النبي عليه السلام وقال: لقد سمعت بأن بك كذا وكذا، فهل لك من رقية أرقيت بها؟ لا شك أنها تلاشم وشعوذة. النبي عليه الصلاة والسلام: ما به بأس. اجتمع له النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقرأ الآيات من أول سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الرجل: أعدها علي مرة أخرى. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أعادها قال: أعيدها علي مرة ثالثة. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال: إن كلماتك هذه بلغت ناعور البحار، يعني الغاية في الفصاحة والبيان والهداية، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما عاد بمجنون؟ لا خلاص، إن هذا كلام لا يقوله مجنون، لا يقوله إلا حكيم غاية في العقل غاية في العلم يقول هذه الكلمات. خطبة الحاجة أنا يا إخوان اشتملت على آية سورة النساء. نقرأ الآن إن شاء الله شرح هذا الاسم من كلام العلماء. أول شيء معنى العلامة الإمام شيخ الإسلام المفسر السلفي ابن جرير الطبري، قال في قوله تبارك وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، يعني بذلك تعالى ذكره إن الله لم يزل عليكم رقيبا، ويعني بقوله عليكم على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه: يا أيها الناس. قال: ويعني بقوله رقيبا أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم. شوف الرقيب من البشر يحرص ما استؤمن عليه. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، قال: حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، حتى مثاقيل الظهر يحصيه عليه، محصيا عليكم حتى لحظ العين يحصيه عليه، لحظ العين يحصيه عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، إنه عليم بذات الصدور. قال: محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم، حرمة أرحامكم، اتقوا الله الذي تساءلون به والآه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله في الأرحام، هيقوموا بحقها. فهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال معنى رقيب رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياه وقطعكموها وتضييعكم حرمته. هو مطلع على هذا. كم من رجل أقسم بالله ألا يصل أخته، ألا يصل رحمه، ألا يصل صهره. أقسم بالله لا لا يجوز. سأل رجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن له أرحاما يصلهم ويقطعهم، يحلم عليهم ويشفهون عليهم، معنى؟ قال إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم الملة التراب الرماء، كأنما طبع في أفواههم الرماد الحار. ولا يزال من الله عليك ظهير، معين، مناصر، مذكر بهذا. قال وقال أيضا ابن جرير الطبري وكان الله على كل شيء رقيبا من سورة الأحزاب، وكان الله على كل شيء ما أحل لكم ما أحل لكم وحرم عليكم وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك. ما تأتي وما تضر الله مطلع عليه من الحلال أو الحرام، ولا يؤوده حفظ ذلك كله. قال حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا شعيب عن قتادة في تفسير قوله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا أي حفيظا، وهو قول الحسن البصري وقتادة. هذا كلام ابن جرير الطبري يفيد أن معنى اسم الله الرقيب المحصي لأعمالك المطلع عليها المتفقد لأحوالك، وهل ترعى الحرمات أم لا ترعى، هل ترعى الحرمات أم تقتحم الحرمات. قال الزجاج من أئمة اللغة الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه شيء، ولا هو يغيب بنفسه عما يحفظه. يقال رقبت الشيء أرقبه رقبه، وقال الله تعالى لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. توكل الله عز وجل بأعمالك حفظه. وقال الخطابي الرقيب في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء، فلان رقيب على المخزن، فلان رقيب على المعرض، أي موكل في حفظ هذا الشيء، والمترصد له والمتحرز عن الغفلة فيه، يعني لا يغفل. الله رقيب لا يغفل عن أحوالك وعن أعمالك وعن أقوالك وعن اللواحظ واللفتات وما ترمش به عينك وما تكن عليه نيتك. قال الحليمي الرقيب وهو الذي لا يغفل عما خلق. لا إله إلا الله، هذا من رحمة الله بنا أن من أسمائه الرقيب أنه لا يغفل عما خلق، لا يغفل عن حفظ السماوات والأراضين. نعم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. شوفوا علم الله، شوفوا قدرة الله، انظر إلى قوته، إلى حلمه سبحانه وتعالى. إذن الحليمي من مشايخ من؟ مشايخ البيهقي. يقول الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق. طيب خلق الجنين في بطن أمه، هل يغفل عنه؟ أم يحفظه ويكلأه ويرعاه؟ الجنين في بطن أمه على أي شكلة كان سواء كان آدميا الحيوان هذا آدميا أم بهيمة أم أم أم حتى الأسود في البرية. الله سبحانه وتعالى رقيب على المخلوقات كلها. قال وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص، لأنه لو غفل عما خلق ها لوقع الخلل والنقص في هذا المخلوق. الله سبحانه وتعالى سخر الشمس والكواكب والقمر والنجوم وهو الذي يدبرها، لو غفل عنها لخرجت عن مسارها. الأرزاق لو أوكلنا الله لأنفسنا من أين يأتي القوت؟ من أين يأتي الكسب؟ من أين يأتي ما تتعيش به؟ الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص، لأنه لو غفل يلحق هذا الشيء الذي غفل عنه تعالى الله عن ذلك نقص، أو يدخل خلل من قبل غفلته عنه. والإنسان مننا ما يحط مثلا في درج كده فلوس وبعدين يهملها، شهر ما بصش فيه، شهرين ما فتحهاش، طيب ثلاث شهور، سنة، وذلك أما يفقدها يبدأ يقولوا له أنت آخر مرة شفتها أمتى؟ غفل عنه، غفل عنه. بيقول لك في المثل ما يضيعش حق ورم طالب، إنما ما يغفل عنه هيبدأ يروح يضيع. معنى حاشا لله أن يغفل، ما ربك بغافل عما تعملون. قال في المقصود الأسنى الرقيب هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة لزوما لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه سمي رقيبا. يسمى رقيبا لهذا، لأنه لا يغفل، علمه دائم مطلع، لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، سمي رقيبا وكأنه يرجع إلى العلم والحفظ، ولكن باعتبار كونه لازما دائما وبالإضافة إلى ممنوع عنه محروس عن التناول. إذن الله رقيب على المخلوقات، إذن هو حارس لها حافظ لها. قال ابن الحصار الرقيب المراعي أحوال المرقوب. معنى عبد الوهاب الحصار قال ايه الرقيب ها؟ هو الراعي أو المراعي أحوال المرقوب. المراعي ايه؟ الحافظ لها جملة وتفصيل، الحافظ له جملة وتفصيل، المحصي لجميع أحواله، وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة وهو الإدراك والإحصاء، وهو عد ما يدق وما يجل من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وسير أحواله وتصرفاته ومراعاته وجوده وعدمه وحياته وموته. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزدان. النطفة دليل من أول ليلة من أول لحظة، إذا أرادها الله مخلوقا سويا يرعاه لحظة بلحظة، وإذا أراده ناقصا فأكثر كذلك. فسبحان الله الذي لا يغيب علمه ولا تغيب مراقبته ولا تنال غفلة سبحانه وتعالى. قال ومراعاته مراعاة وجوده وعدمه وحياته وموته، فهو إذن يتضمن صفات الذات بمتعلقات مخصوصة من الأفعال. قال ابن القيم في النونية، احنا قلنا النونية اسمها ايه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة، ما ايه نجيح الكافية الشافية، نونية ابن القيم 5600 وكشف. قال ابن القيم هو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. يعني إذا كان الله هو الرقيب على الخواطر بداخلك واللواحق، فكيف باللي بتعمله بجوارحك وبتقوله بلسانك؟ انتبه اول، انتبه اول. قال الامام السعدي صاحب التفسير: الرقيب المطلع على ما اكنته الصدور، والقائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات واجراها على احسن نظام واكمل تدبير، هذا هو الرقيب. لنعلم ما معنى اسم الرقيب، ونحن نقرا الايات كثيرا لكن قل ان نفقه هذا المعنى. قال ابن منظور ومن ائمه اللغه في لسان العرب: الرقيب فعيل بمعنى فاعل، اي راقب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وقال ابن الاثير في جامع الاصول: انتم عارفين قصه الرجل الذي كان يقول: اللهم يا خالق يا رازق النعاب ارزقني. فقال له واحد: النعاب ده ايه بقى؟ قال: النعاب هذا هو فرخ الغراب، ولد الغراب الصغير ليش، وبيخرج الغراب من ما لهوش ريش، ما لهوش ريش، لم يريش فرخ. فامه تستغرب، ابوه يستغرب، يستوحشوا منه فيهجوا واتركوه. طب من اللي يرعى النعاب ده بقى؟ طب احنا عندنا الطيور معروف، لما بيجي فرخ امه بتهتم بيه، بتقعد تربيه وتجيب له الغذاء، صح؟ لا، النعاب لا، ولد الغراب لا. حكمة من الله، استوحش ابوه، استوحش امه، استوحش ويروح. لكن يقيد الله سبحانه وتعالى رزقا لهذا النعاب. يأتي البط يجري على جسد يريد يمتص الشحوم والدهون اللي على جسد النعاب ده من الخارج، فيأتي يصل عند الفم فيأكله النعاب، يتغذى عليه، يتغذى عليه، وهكذا حتى يريش. إذا ريش اسود ريشه، جاءت أمه وجاء أبوه واستأنسوا به من جديد. شوفوا الحكم من الله سبحانه وتعالى: يا خالق يا رازق النعاب ارزق. الله رقيبة على النعاب، على كل مخلوقات، لا، كل مخلوق تكفى الله برزق. ولا بد، ولا بد، ما دام كتبت له حياة إذا لابد له من رزق. إذا انتهى أجله فهي آخر الأنفاس وآخر اللقومات وآخر الشربات يشرب في الدنيا دي. قال ابن منظور: الرقيب فعيل بمعنى فاعل، والحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وقال ابن الأثير في جامع الأصول: الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. مريم ابنة عمران عليها السلام لما نظرتها أمها لبيت المقدس عابدة خاشعة قانتة بتول، هل ربك نشاها؟ لا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. هي كانت بتشتغل؟ لا. هي كانت موظفة؟ لا. طب منين؟ الله لا يغفل عنها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وايه؟ المحراب، وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. مش بشطر ولا فهلوت ولا كون كريمة على الله، لا، إنما هو من عند الله. الآية بقى إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه. طب هو كان محتاج للولد في الفترة دي، بيتمنى، بيتمنى إيه؟ الولد. ولذلك بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية شيئا، إن الإنسان العقيم الذي لا ينجب إذا رأى ولدا فيقول: اللهم إني أسألك من فضلك. هنالك إيه؟ دعا زكريا ربه، استدلوا بالآية، استنبطوها من الآية. وزكريا لما شاف الخير ده الأرزاق، وجد عندها ثمرة الشتاء في الصيف، وثمرة الصيف في الشتاء، ما فيش ثلاجات، ما تقوليش بقى علب في الثلاجات وبطاطس في الثلاجات والأمور اللي انتوا عارفينها دي، ويبطخ في الثلاجات، لا، ما كانش عندي مانع من الكلام. فلما شاف زكريا هذا هنالك دعا زكريا ربه. هي ذرية طيبة معنا. طيب، وخبيب بن عدي الصحابي الجليل لما كان أشير ومربى الشلاشة في مكة، وحاطين عليه امرأة شجانة تقفل الباب وتشلشل الباب، دخلوا الأكل إلى آخره، وهي تقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. حديث الصحيح، لقد رأيته يوما وبيده عنقود من العنب وما بمكة من ثمرة، وهو مشلشل أسير. من الذي رزقه؟ إنه الله الرقيب الرزاق العليم الحفيظ القدير الملك الوهاب الجواد المعطي الذي عنده خزائن الخيرات، وأن إلى ربك المنتهى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. كل هذا داخل ومندرج اسمه الرقيب سبحانه وتعالى. قال القرطبي، وهذا كلام أخير للقرطبي، يقول رقيب بمعنى راقب، فهو من صفات ذاته راجعة إلى العلم والسمع والبصر، فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان. يعني علم الله مقدس منزه عن النسيان. أنت يصيبك نسيان ليه؟ لأن علمك محدود، علمك مخلوق، أما علم الله ليس بمخلوق ولا يناله نسيان. يضل ربي ولا، وما كان ربك ونسيا، وما كان ربك نسيا. قال ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، وهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات تحت رقبته الكليات والجزئيات، يعني الأمور التي هي جملة والأمور المفصلة الجزئية كلها في علم الله، وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات ولا خفية عنده. انت تنام في البيت مش عارف ايش الذي عند اخيك، مستر عنك مغفر، وهذا من رحمة الله بنا ان شطر عيوبنا. لو كان للذنوب والمعاصي رائحة ما استطاع احدنا ان يجلس الاخر، فمن رحمة الله ان شطر عيوبنا على بعض. اما اعمالنا جميعا الظاهر منها والخفي، هي عند الله ما فيش حاجة اسمها خفية، لا، كل هذا عنده لا خفاء فيه، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. قال ولا خفية عنده، الجميع الموجودات كلها على نمط واحد في انها تحت رقبته التي هي من صفته الاطلاع. بقيت ما هي الاثار المسلكية من ايماننا بهذا الاسم؟ واحد، انه يجب على كل مكلف ان يعلم ان الله جل شأنه هو الرقيب على عباده الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم واقوالهم وافعالهم، بل ما يجول في قلوبهم وخواطرهم، كما قال ابن القيم المراقبة دوام علم العبد وتيقنه لاطلاع الحق. دوام علم العبد، انت دايما تستحضر هذه الحقيقة ان الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب يراك لا يخفى عليه منك خافية. الشيء الثاني، اذا فرغ العبد من فريضة الصبح ان يفرغ قلبه ساعة، يقعد مع نفسه ساعة كده، مش ساعة يعني 60 دقيقة، فترة يذكر الله فيها ويحاسب نفسه فيها ويتشرط على نفسه ويقول ما لي بضاعة الا العمر. ولابد ان نعلم ان العبودية وظيفة العمر، العبودية وظيفة العمر، العمر ده ما فيش فيه ساعة تقول انا خلاص هذه شاعة أعبد الله فيها. اجعل كل أعمالك عبادات لله سبحانه وتعالى، وحتى العادات اجعلها عبادات لكي تثاب عليها، حتى ما تضع في فيه امرأتك اجعله عبادة، حتى إتيانك لأهلك زوجتك كذلك اجعله بنية. الكيس الكيس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجار الكيس الكيس، أي إذا جمعت أهلك فاستحضر نية. قال ما لي بضاعة إلا العمر، هو رأس مال ما إيه بقى؟ العمر، الوقت، الزمن، الحياة، هذا هو رأس المال. فإذا ضاع رأس المال من أين يأتي الربح؟ بالله عليكم مفيش ربح. قال ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا أفنى فإذا فني متى يكون رأس المال؟ وقع اليأس إذا فنى العمر ولم يستخدمه العبد في طاعة الله، ولم يستغله العبد في طاعة الله، وقع اليأس من التجارة وضاع الربح. إذا واحد، أول حاجة مما نستفيد من الآثار المسلكية الإيمانية، أن يجب على المكلف أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، مطلع على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وخواطره ولواحظه وما يدور في نفسه. الشيء الثاني، إذا فرغ من صلاة الصبح يقعد مع نفسه، لا يبادر إلى النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأمة أن يبارك الله لها في بكورها، فيمسك نفسه يتشارك وياه. انت ما تجيب شريك بتقعد انت وياه تقول الشرط الفلاني الشرط الفلاني الشرط الفلاني، اقعد مع نفسك، هي هتوديك في النجاة والسلامة او الهلاك والعطب. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او مبقها. الشيء الثالث، ينبغي ان يراقب الانسان نفسه قبل العمل وفي العمل. انت تراقب نفسك قبل العمل، ما هو الهم؟ ما هو الدافع لهذا العمل؟ هل تريد رياء وسمعة؟ هل تريد من اجل الناس؟ هل تريد مدحا؟ هل تريد غرضا من اغراض الدنيا واعراضها؟ ام تريد لله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، عافانا الله واياكم في الدنيا والاخرة من هذه الاخلاق الشنيعة. قال الحسن البصري رحم الله عبدا او وقف عند همه، وقف عند همه يعني عند الدافع، عندما يعمل العمل يسأل نفسه بيعمل ايه العمل. قال فان كان له، فان كان الله، يعني ان كان يريد وجه الله، يريد بهذا العمل الله وجه الله عز وجل، فان كان الله مضى، وإن كان لغيره تأخر. الشيء الرابع، المراقبة تثمر السعادة وانشراح الصدر. المراقبة لله، الصدق مع الله في الأعمال والأقوال والسكنات والحركات، تثمر ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. ولذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحديث الآخر، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وانت اجعل هذا ميزان ومعيار، أي عبادة تمر بك ينشرح فيها الصدر، تنال من ورائها ثمرة سعادة، ارتاح نفسيا إيمانيا، تعلم انك فيها موفق وأنت على سبيل نجاة، وهذه علامة من علامات القبول. إنما أي عبادة أنت ما نلت فيها هذه السعادة ولا الانشراح، مرت عليك كأنها جبل على كتفيك على قلبك، ما استفدت منها، ما استفدت منها. ولذلك هذا يظهر لما يقوم الرجل يصلي صلاة بخشوع، صلاة بتؤدة الشكينة، لا يعبث، لا يتحرك كثيرا، إنما يذكر الله ويتدبر، يكثر من التشبيه، في الركوع في السجود، يقرأ القرآن، يجد للصلاح حلاوة، يجد للصلاة لذة، ثمر في نفسه راحة انشراحا. هل هذا على أن فعلا أتت هذه العبادة بالثمرة؟ معنى يا إخوان، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتب، معنى يا إخوان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة العين في الصلاة. لذلك إذا حجبه أمر فاجعل الصلاة، نابه أمر فاجعل الصلاة. معي هنا بعض الكلمات عن السلف في عبودية المراقبة لله. يقول ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله الرجل عن تفسير هذه الكلمة، فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. انت لما تكون انت بتحترم واحد كده كبير، ها، واحد فاضل، واحد من الصالحين، بتحترمه بتوقره بتجله، تخاف تعمل حاجة أمامه ايه؟ ما يرضهاش، تستحي. فكيف إذا كنت تستحضر أن الله يراك، بل أنك ترى الله؟ أولى. قال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا يخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. ممكن المخلوق يوعدك ويخلف، لكن الله إذا وعدك ما يخلفش أبدا. قال: عليك بالمراقبة ممن لا يخفى عليه إيه؟ خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك إيه؟ الوفاء. قال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس من السلف، إذا جلست للناس، اسمع الكلمة الجميلة هذه، إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك. هم دول إيه؟ وعاظ علماء بيجلسوا للناس، يجتمع عندهم الجمع الغفير. يقول له: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، اسمع، والله رقيب على باطنك. قال الجريري: أمرنا هذا مبني على أصله، يعني شأننا مع الله مبني على أصله، حالنا مع الله مبني على أصله، أن تلزم نفسك المراقبة لله، ويكون العلم على ظاهرك قائما. أن تلزم نفسك المراقبة لله، وأن يكون العلم على ظاهرك قائما، يعني هو الحكم. قال رجل للجنيد: لما أستعين على غض البصر؟ أنا همشي في الشارع، الشارع معارض أزياء على كل الألوان والأشكال والتفصيلات، وهذه من مصائب العصر ومن فتن الزمان، فتنة النساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت على أمتي فتنة أضر عليه من النساء. نعم. فيقول: كيف أستعين على غض البصر؟ شوفوا بقى الكلمة دي. قال: بعلمك، شوف، بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك. أنتوا عارفين قصة أبي مسعود البدري، الصحابي الجليل، لما قام أراد أن يلطم الغلام العبد، فقام رفع يده وظهره للباب، والغلام من الجهة الثانية والنبي داخل عليه الصلاة والسلام، فلما رفع يده هكذا مش هتنزل على الغلام، فالنبي صاح، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا، فنزل يده مباشرة. شوفوا بقى قدرة الله. النظر هنا كذلك. يقول: بما أستعين على غض البصر؟ وقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق أول من نظرك إلى المنظور إليه. سبحان الله. قال ابن عطاء الشكندري: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. على دوام إيه؟ الأوقات، مش في البيت بس، مش في الشارع بس، في كل الأحوال. قال: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. من راقب الله ايه؟ في ايه؟ حركات خواطره، او في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وسئل المحاسبين عن المراقبة فقال: اولها علم القلب بقرب الرب. ده اول حاجة، هذا اول مراقبة، اول منازل مراقبة، علم القلب بايه؟ بقرب الرب. كان في ابيات تنشب الى الامام احمد يقول فيها: اذا ما خلوت الظهرا فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رطيب. كان ابن المسيب، سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي من علماء التابعين، يقول: اذا ائتمنني الناس على بيت مال المسلمين كنت امينا، واذا ائتمنت على امة سوداء تعلمها القرآن خفت على نفسي. شوفوا ازاي لو اعطوله بيت مال المسلمين اللي فيه الملايين ما ياخد منها ولا درهم ولا اي شيء، لكن على امة سوداء يحفظها القرآن، لما كنت على نفسي امينا. اذا بهذا تنتهي الاوراق التي معي. نقرأ سريعا عدة سطور قالها المؤلف. عندكم الكتاب: الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون معنا اسم الله الشهيد، وسبق قبل هذا الدرس اسم الله التواب. أخيرا أقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بدر فيه.